بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تفخر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجود محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين معه خير الكلم ودقة الأداء وقوة الصوت والقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي، يتلو علينا ما تيسر من سور آل عمران والفتح والحجرات. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على سيجزي الله الشاكرين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله

ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله وشاورهم في الأمر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله صدق الله.